بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بالنسبة للأوراق في فوائد حديث الإسراء والمعراج، يعني الأوراق عندي ولم تخفى علي أن أراجعها وأنظر فيها، يعني جزاكم الله خير، أنتم ما بين مستقل ومستكثر، لكن حقيقة أني انشغلت ببعض، طبعا تعرفون الدروس كثيرة تحتاج إلى مراجعة ونظر وتأمل في كثير من المسائل والمواضع، فليست الكتب يعني سهلة التي ندرسها، كتب تحتاج إلى مراجعة، الروض المربع، قواعد ابن رجب، صحيح البخاري، وإغاثة اللهفان أحيانا نحتاج نرجع، وأشياء كثيرة تحتاج إلى مراجعة، فلا تظن أن المسألة هكذا يعني ارتجالا. إن كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يحضر الدرس إذا درس الروض المربع، كيف نحن؟ ماذا نفعل نحن؟ حدثني أحد الأخوان من كان يحضر دروسه في الرياض، يقول كنت أرى، وأنا سألت عن الشيخ بن باز رحمه الله عن تدريسه ودروسه، قال كنت أرى أحيانا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا الأخ درس عند ابن عثيمين عند ابن باز، درس عند الاثنين، فقلت له يعني كيف المقارنة؟ قال لي مجالس الشيخ بن باز ما في مثلها، قلت سبحان الله، قال كأنك في الآخرة، سبحان الله العظيم. وهو رجع القصيم ثم ما تحمل، رجع للرياض، قال تأثرت فيه، ترك للشيخ بن باز أثر فيه، سبحان الله العظيم. فالشيخ لا شك يجلس تشوف كذا إخباته وخشوعه، الله يرحمه، كأنه من أيام من السلف الصالح. أنا ما حدثتكم عن إسرائيل كيف كان وضعه، إخباته وخشوعه وتفكره في الآخرة، هكذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، رجل عجيب يعني في خشوعه وإخباته وزهده، الله يرحمه يحسن إليه. الشاهد يقول يعني ليس المجال في ذكر الشيخ بن باز، الشاهد يقول إن الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يدرس الروض المربع، وقد شرح منه كتاب الطهارة وهو مسجل في الأشرطة، وأنا كنت استمعت إلى هذه الأشرطة وعلقت منها فوائد قديما يعني قبل نحو 5 أو 6 سنوات، وأحيانا هذه الفوائد أطرحها في الدرس، أحيانا قال الشيخ بن باز هي من الفوائد التي التقطتها من شرحه المسجل. المقصود يقول أحيانا الشيخ كان إذا قدم الروض يقول لا أترك الروض، وكان الذي يقرأ عليه من الروض المربع تعرفون من؟ الشيخ عبد العزيز الراجحي، يعني أحد كبار العلماء في الرياض، هو الذي كان يقرأ على الشيخ بن باز من روض المربع، وهو من أبرز تلاميذه. فأحيانا يقول الشيخ ما يشرح الروض، يقول السر في ذلك أن الشيخ انشغل عن التحضير، لأن الشيخ رحمه الله يحضر الدروس كشيخه الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم كان في الليل يحضر الدروس، دروس الصباح يقرأ في الليل في دروس بعد الفجر، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجع في تحضير الروض إلى الحواشي، إلى حاشية ابن قاسم، وحاشية ابن قاسم هذه من أفود الحواشي في الفقه عموما، وفقه حنبل في الفقه عموما، وأثنى عليها الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل المفصل، أثنى عليها ثناء عاطرة، وقال الشيخ بكر أبو زيد وهو أيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال إن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كان كثير الرجوع إليها. وأنت إذا تأملت في تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الروض تجد أنه متأثر بحاشية، يعني مستفيد منها. وهذه الحاشية أيضا سمعت شيخا آخر ما هو حنبلي ويثني عليها ثناء عاطرة ويرجع لها، وهو الشيخ عطية محمد سالم المعروف، الشيخ عطية ما هو حنبلي، مالكي، ويثني على الحاشية، والحاشية هذه صراحة يعني لو يعني ينبغي أن تكون معك الحاشية، 7 مجلدات حافلة في الفقه، فيها تحقيق وفيها فوائد وفيها يعني لا تقدر بثمن، ما يستغني عنها إنسان تصدى لشرح الروض المربع، أو لفهمه أو لفك الغازه وعباراته أو للقضاء، حتى في القضاء لأن الحاشية هذه معتمدة حتى عند القضاة عندنا في البلاد، والله المستعان. هذا يعني كنا نريد أن نتكلم في شيء فدخلنا في أشياء أخرى، هذا هو الاستطراد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأوراق عندي بس يعني ننتظر مهلة من الوقت حتى نفرغ لها إن شاء الله، والله المستعان. ودكم نتابع في الكلام ونترك الدرس؟ الله المستعان. كنا ونحن صغار إذا تكلم المدرس وترك المنهج والكتاب ودخل في مواضيع أخرى كنا نود أنه يكمل ما نبغى الدرس، هذا موجود عندنا نحن الطلاب، لا سيما إذا دخل في مواضيع يعني شيقة كموضوع الرياضة مثلا. بالنسبة لنا نحن صغار مواضيع ممتعة عندنا، أو مواضيع البلدان والسياحة، أو يكون يحدث عن طفولته وعن أوقاته وعن حياته والمدرس نفسه وعن قصص جرت له في شبابه، فودنا يكمل ما نبغى الدرس، والله المستعان. يعني ما ندري في شيء في نفوسنا هكذا ضد التعليم وضد المنهج، ما نعرف يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا عند قوله حدثنا مسلم، عند الحديث الثاني من الباب الرابع من أبواب القبلة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم أنه قال حدثنا هشام أنه قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحن في باب التوجه نحو القبلة حيث كان، وتقدم شرح الترجمة ومراد المؤلف منها. قال رحمه الله حدثنا مسلم، مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي أبو عمرو البصري، ثقة مأمون مكثر، توفي سنة 22 و200 وهو من صغار الطبقة التاسعة، وهو أكبر شيخ لأبي داود السجستاني صاحب السنن. وإذا قال البخاري حدثنا مسلم فهو ابن إبراهيم الفراهيدي، لا يذهب أهلك إلى أنه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، لا، أنه قال حدثنا هشام، هشام هو أبو عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري، ثقة ثبت رمي بالقدر، والبصرة يكثر فيها القدر لا سيما في هذا العصر. أما هشام الدستوائي فإنه من كبار الثقات، مقرون بشعبة وبسعيد بن أبي عروبة وهؤلاء، توفي سنة 54 و100 وهو من كبار الطبقة السابعة، توفي تقريبا في السنة التي توفي فيها معمر بن راشد الأزدي، لكن معمرا اختلف فيه، قيل سنة 53 وقيل سنة 54. حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير هو أبو نصر اليمامي، ويحيى بن أبي كثير طلب العلم فأكثر منه، ولا سيما من علماء المدينة، مكث في المدينة مدة يأخذ عن علمائها، توفي يحيى سنة 29 و100. عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر. محمد بن عبد الرحمن هذا الذي يروى عن جابر هنا هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري. العامري نسبة إلى القبيلة القرشية عامر قريش. المدني ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. يقول الحافظ ابن حجر: وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث. ما في الصحيح إلا هذا الحديث يرويه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر. قال: وفي طبقته محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، ولم يخرج له البخاري عن جابر شيئا. في طبقة هذا ابن ثوبان وذاك ابن نوفل، لكن ابن نوفل لم يخرج له البخاري شيئا عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الأنصاري، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما، توفي سنة 78، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. هذا الحديث تقدم البحث فيه، وهو أنه يجوز للإنسان أن يتنفل على غير القبلة، وذكرنا بذلك ضوابط. قلنا: أولا أن يكون مسافرا، ثانيا أن يكون راكبا، ثالثا أن يكون متنفلا. فيجوز حينئذ استقبال القبلة لا يكون واجبا عليه ولا شرطا عليه، وإنما يكون مستحبا فقط. فلو ترك فلا بأس، بل هذه السنة، السنة أن لا يستقبل، لأن الاستقبال فيه تكلف فيأخذ السنة. أما إذا كان يمشي إلى جهة مكة فهو مستقبل أصلا. على كل حال، أن يكون مسافرا، إذن الرجل في الحضر لا يفعل ذلك. أن يكون راكبا الماشي ما يفعل ذلك. أن يكون متنفلا المفترض لا يفعل ذلك. ويدلك على هذه القيود الثلاثة أن يكون مسافرا، لأن الصحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال سفره، ويفهم هذا من قوله على راحلته. وأما كونه راكبا فمن قوله على راحلته، وأما متنفلا فمن قوله فإذا أراد الفريضة. إذن الفريضة لا بد أن ينزل وأن يستقبل القبلة. وقد تقدم البحث في هذه المسألة. الشاهد في الحديث قوله: فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قوله فاستقبل القبلة، والبخاري يقول في التبويب في الترجمة: التوجه نحو القبلة حيث كان. التوجه نحو القبلة حيث كان، فهنا قال: نزل فاستقبل القبلة. إذن الإنسان إذا أراد أن يصلي الفريضة يجب عليه أن يستقبل القبلة حيث كان، كما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أراد الفريضة نزل من على الراحلة فاستقبل القبلة. هذا هو الشاهد. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان أنه قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة واستجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان، هو عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة الكوفي، وهو ثقة إمام جليل ثبت، توفي 39 و200. أنه قال: حدثنا جرير. وعثمان بن أبي شيبة هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، فهذان أخوان لا شك فيهما. أما ما حصل لي من الوهم في أبي الوليد الطيالسي وأبي داود الطيالسي، فكنت ذكرت أنهما أخوان، فتبين لي أن هذا ليس بصحيح، ولا أدري من أين دخل علي هذا الوهم، لعلها معلومة حفظتها قديما من بعض من وهم فيها. فأحيانا الإنسان يكون يحفظ أشياء ثم يتبين له أنها ليست صحيحة، فإذا حقق ودقق يرى أن الوهم دخل عليه من غيره، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعد المراجعة، وقد نبهني إلى ذلك بعض الإخوان من الحاضرين، إلى أنه راجع فرأى أن أبا داود الطيالسي لا يمت بصلة إلى أبي الوليد الطيالسي، وطلب مني المراجعة، وبعد المراجعة نعم تحققت أن ذاك اسمه سليمان ابن داود بن جارود أبو داود الطيالسي، وهذا اسمه هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، وكلاهما من البصرة وأسنانهم قريبة، لكن أبو الوليد أصغر سنا من أبي داود، وكلاهما ينتسب إلى صنعة الطيالسة هذه، والله أعلم، قد تكون إلى الحرفة والصنعة. على كل حال ننتبه لهذا، والعلماء يقولون الطيالسيان، ويقولون السفيانان الحمادان. يقول مثلا: من السفيانان؟ من الحمادان؟ من الطيالسيان؟ من الليثان؟ وهكذا. فالسفيانان معروف، والحمادان أيضا معروف، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. طيب الطيالسيان أبو الوليد وأبو داود، فهما، فيصحح هذا الغلط، ليسوا بإخوة، وإنما هم إخوة في الدين، وإخوة كذلك في السنة وفي الحديث. طيب أما عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة فهما أخوان، ولما جاء المتوكل، لما تولى الخلافة بعد موت أخيه الواثق، والواثق كان على طريقة المأمون، على طريقة أخيه المأمون أو على طريقة عمه، يعني في القول بالخلق القرآن وتمكين الجهمية، لما جاء المتوكل نصر السنة وقمع البدعة كما تعرفون، وأذن لأهل الحديث بإقامة الدروس وبالتحديث، فجاء أبو بكر بن أبي شيبة ففتح درسا في حي من أحياء بغداد، أظنه في الرصافة أو في الكرخ ما أدري، والآخر يعني هذا في جهة وهذا في جهة، ويفصل بينهم النهر، هذا عقد مجلسا في جهة أبو بكر، وذاك عقد مجلسا في جهة وهو عثمان، هكذا يقولون، وإن كان هذا في نظر يعني والله أعلم، لأن عثمان توفي قبل ذلك، لعله غير عثمان. المقصود يقولون أنه حضر عند هؤلاء 30,000 وعند هذا 30,000، يعني كم طالب علم في بغداد في ذلك الوقت؟ 60,000، ولا بأس. حضر عند سليمان بن حرب لما عقد مجلسا للسماع في بغداد، كم حضر عنده؟ 40,000، 40,000 من طلاب العلم، والآن بالكاد حتى تخرج 40 رجلا، والله المستعان. طيب قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي الواسطي، وأصله من الكوفة، توفي جرير 88 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال عن منصور، منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي من الطبقة الخامسة، توفي سنة 230 و100. ومنصور من أثبت الناس، مشهور بالتثبت والزهد والعبادة، حتى كان يقوم الليل على سقف بيته، يقوم الليل على سقف البيت. فلما توفي قالت ابنة جاره لأبيها، قالت له يا أبتي أين السارية التي كانت على بيت منصور؟ ما صرت تشوفها، يعني في عمود على بيت منصور ما كانت ترى، كانت ترى ثم ذهب. أين السارية التي كانت على سقف جارنا منصور؟ قال يا بنية لم تكن سارية، ذاك منصور يصلي يقوم الليل. فيبقى منصور يقوم الليل حتى تنام هذه الصغيرة، تظن أنه على السقف عمود جارية سارية، والله المستعان. قال عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي، فقيه العراق في عصره في زمنه، توفي إبراهيم سنة 96. وإبراهيم لما بلغ بموت الحجاج بن يوسف سجد لله سجود الشكر أنه أهلك الله الطاغية، والله المستعان. وإبراهيم من الطبقة الخامسة، وكان فقيها كبيرا وثقة في الحديث. قال الذهبي في ميزان الاعتدال قاله حجة بالاتفاق أو بالإجماع، وقد رأينا بعض المعاصرين ضعفه ويقول عنه أنه لم يوثقه أحد مجهول، فسبحان الله العظيم. وهذا احنا الذي ننبه عليه دائما، الاجتهادات العصرية هذه. إبراهيم النخعي رحمه الله، الحافظ يقول إنه من الطبقة الخامسة، مع أن تلاميذه كالأعمش ومنصور والحكم، هؤلاء هم تلاميذ إبراهيم، أيضا يقول عنهم الحافظ أنهم من الطبقة الخامسة، مع أن إبراهيم أكبر منهم وأسن. السر في ذلك والله أعلم أن إبراهيم اشترك معهم في مسألة عدم الرواية عن الصحابة. إبراهيم ليس له رواية عن الصحابة، ما روى عن الصحابة. أدرك أنس بن مالك ما روى عنه، لماذا؟ لأن أنس كان في البصرة وإبراهيم في الكوفة، هذا أولا. أدخل على عائشة وهو صغير، لأن إبراهيم عمه علقمة ابن قيس من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، وخاله الأسود بن يزيد النخعي وهو أيضا من كبار عبد الله، تلاميذ عبد الله بن مسعود، ومن كبار الآخذين عن عمر، ومن كبار الآخذين أيضا عن عائشة. الأسد بن يزيد كان يأتي عند عائشة ويجلس ويسمع منها ويناقشها في العلم ويستفيد منها، ولكن طبعا كما تعلمون بينهم حجاب، نقول ذلك حتى لا يفهم أحد شيئا آخر. يعني كانت عائشة يأتيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيها كبار التابعين يستفيدون من علمها، يعني كبار أصحاب النبي يأتون يستفتون عائشة، ولكن من وراء حجاب، إلا إذا كان محرما لها طبعا كعبد الله بن الزبير مثلا وعمر بن الزبير، هؤلاء يدخلون عليها، والقاسم بن محمد هي عمته فيدخل عليها. أما مشايخ العراق كالأسد بن يزيد وعلقم وهؤلاء يأتون عندها وبينه وبينها حجاب يسألونها ويستفيدون منها. إبراهيم النخعي طبعا نشأ في هذه الأسرة، عمه علقمة من كبار العلماء في العراق، خاله الأسد بن يزيد، فأدخل على عائشة وهو صغير لم يسمع منها لأنه كان صغيرا، لذلك هو توفي رحمه الله وعمره في نحو 50 سنة. طيب، توفي سنة 96 وهو عمره كم؟ 50 سنة. إذا مولود سنة كم تقريبا؟ كم؟ 46. وعائشة متوفاة سنة 57، 58 على الصحيح، طب 58. إذا لما توفيت عائشة كم كان عمر إبراهيم النخعي؟ نعم، كم؟ يعني 12 سنة تقريبا، كان صغيرا. فأدخل عليه هو صغير، ليس له رواية عنها ولا عن أحد من أصحاب رسول الله، إذن هو من الطبقة الخامسة، فأنت لا يشكل عليك ذلك، يعني إذا نظرت تقول إبراهيم النخعي من الطبقة الخامسة، الأعمش تلميذه من الخامسة، منصور تلميذه من الخامسة، الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي تلميذه من الخامسة. طب نعم، شاركوه في مسألة أنهم ليس لهم رواية كلهم، حتى إبراهيم شيخهم ليس له رواية عن الصحابة. وإبراهيم النخعي رحمه الله على فقهه وعلمه وعقله ودينه كان متواضعا، كان يقول تكلمت ولو كان لي بد ما تكلمت، لو كان لي خيار ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء، والله المستعان. هذا يعني يقول عن نفسه، فماذا نقول نحن اليوم؟ ماذا نقول؟ الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن يجعلنا على قانون السلف في القول والعمل، والله المستعان. قال عن علقمة، علقمة هو ابن قيس النخعي وهو عم إبراهيم، علقمة ابن قيس النخعي، إبراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي، علقمة ابن قيس النخعي الكوفي ثبت فقيه عابد، توفي سنة 62 ومن الطبقة الثانية، وحديث الكتب الستة. إذن إبراهيم ابن أخيه سمع منه وهو صغير، لكنه سمع الصغير كما يقال كالنقش على الحجر، كالنقش على الحجر. هنا فائدة في رواية الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المدني، هذا إبراهيم بن أبي يحيى تالف ضعيف جدا، يعني رجل قدري وجهمي ورافضي وضعيف جدا في الحديث، سيء الحفظ جدا، كما قال أحمد بن حنبل قال كل بلاء فيه، كل بلاء فيه. وهو من أهل المدينة، وكان يحقد على الإمام مالك بن أنس لاختلاف المنهج والعقيدة، قدري رافضي جهمي مبتدع، وكان يشتم الإمام مالك بشتائم ما أحب أن أذكرها. لماذا؟ يعني صيانة مكانة الإمام مالك رحمه الله. لكن الله سبحانه وتعالى رفع الإمام مالك ووضع هذا، حتى قال أبو داود السجستاني قال هو ركن من أركان الكذب والعياذ بالله. هل مثل هذا يصلح في الشواهد المتابعات؟ يصلح ولا ما يصلح يا أخواننا؟ ما يصلح. إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي هذا مثله ما يصلح في الشواهد، يعني ما ينفعك شيئا في الرواية، ما يقوى بغيره ولا يقوي لك غيره. طيب الشافعي أكثر من الرواية عنه، وكان أحيانا يقول حدثني من لا أتهم، وقال العلماء إذا قال الشافعي في كتبه حدثني من لا أتهم هو هذا إبراهيم بن أبي يحيى المدني. ابن حبان اعتذر للشافعي، العلماء قالوا هذا رجل متهم ورجل يعني مبتدع، فكيف الشافعي يروي عنه؟ فبعضهم قال إنه كان ثقة عنده، وهذا بعيد، مثل هذا ما يخفى حاله على الشافعي. وأما قوله من لا أتهم يعني ليس في دينه، لا، يعني في حفظه، لأن الشافعي يقول إن هذا الرجل ما يكذب على كونه مبتدعا وضالا، يقول ما يكذب، لأن يخر من السماء خير له أو أحب إلى نفسه من أن يكذب. لكن طب كيف الشافعي روى عنه؟ اسمعوا إلى الحفظ الصغر. يقول ابن حبان كان الشافعي يجالس هذا الرجل وهو صغير، قال والحفظ بالصغر كالنقش على الحجر. يقول فلما سافر الشافعي إلى مصر واحتاج إلى أن يؤلف الكتب لم تكن عنده كتبه، والأحاديث التي سمعها من العلماء الثقات، لكن يحفظ تلك الأحاديث من رواية إبراهيم، يحفظها لأنه كان حفظ منه صغير، فاحتاجها هذه الأحاديث، احتاج أن يحدث بها بالأسانيد، وليس عنده إلا أسانيد إبراهيم بن يحيى، فكان يسوقها بإسناده من طريق إبراهيم. أرأيتم؟ هكذا اعتذر ابن حبان للإمام الشافعي رحمه الله. فنحن الآن نقول إبراهيم سمع من علقمة وهو صغير لا شك، ولكن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. ولذلك من سعادة طالب العلم أن يهديه الله سبحانه وتعالى ووفقه للعلم وهو صغير، لأنه إذا لازم العلماء وهو صغير حفظ كلام العالم وما يقرره العالم وما يقول من الأحاديث ينتقش في ذهنه، يبلغ 80 سنة وهو ما ينسى هذه الأحاديث، بعكس الكبار. نحن الكبار الآن نسمع الأحاديث يمكن ما ينسى عليها الليل، وليس كذلك؟ يأتي الصباح ونحن قد نسينا معظم ما سمعناه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أفراد طبعا من الناس، لكن الصغير لا، أبو 10 سنوات هذا أو ب8 سنوات أو 7 سنوات هذا يجلس عندي الآن تنتقش المحاضرة في رأسه. هذا الغالب على الصغار أنهم حفظه، والله المستعان. أنه قال قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود توفي في زمن عثمان بن عفان 230، قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، صلى إما صلاة الظهر أو صلاة العصر، يعني صلاة فيها 4 ركعات، قال لا أدري زاد أو نقص. بالمناسبة الإسناد المتقدم هذا كلهم كوفيون، هذا إسناد كوفي إلا جريرا طبعا، لكن جرير أصله من الكوفة وكان في واسط، كان قاضيا ليس في واسط نعم في الري، كان قاضيا في الري، تولى قضاء الري، لكنه في الأصل من الكوفة. طيب، وهو من أصح الأسانيد هذا الإسناد، إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، هذا من أصح الأسانيد الذي يعني ينبغي أن يحفظ، وهو متسلسل أيضا، فيه أيضا فائدة ميزة أخرى، متسلسل أيضا بالفقهاء، فمنصور فقيه وإن كان لم يشتغل فقه كثيرا، وإبراهيم فقيه لا شك، مفتي كبير، وعلقمة كذلك فقيه، وابن مسعود من فقهاء الصحابة، لذلك في كتب الفقه ترى أقوالا، لو ترى في المغني مثلا أو في المجموع أو غيره من كتب الفقه وشروح الحديث تجد أنهم يذكرون أقوالا لإبراهيم ويذكرون أقوالا لعلقمة وكذلك عبد الله بن مسعود، فهذا الإسناد فيه ميزات. يقول إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، نبه الحافظ إلى أنه في رواية الحكم عن إبراهيم، وسوف تأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده، في رواية الحكم عن إبراهيم أنه زاد ركعة، أنه صلى 5 ركعات، هي صلاة ظهر أو صلاة عصر، وزاد النبي عليه الصلاة والسلام ركعة فصلى 5 ركعات، فكلمة لا أدري زاد أو نقص، يقول الحافظ لعل إبراهيم حدث بها أو حدث بها، لكن في رواية الحكم بن عتيبة هو ثقة من طبقة منصور كما سيأتي في الحديث الأخير من الباب بعده أنه زاد ركعة. قال فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ يعني هل هناك تشريع جديد؟ هذا المقصود، أحدث شيء يعني هل هناك تشريع جديد في الصلاة؟ لأن النبي زاد ركعة. قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، يعني صليت 5 ركعات. قال فثنى رجليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى، لما فرغ من الصلاة وسلم، هم قد تابعوه في الركعة الخامسة، لما سلم استقبلهم عليه الصلاة والسلام، استقبلهم فلما أخبروه، وهذه السنة، يعني نحن نستفيد من هذا أن الإمام إذا انصرف من الصلاة إذا سلم ينبغي عليه أن يستقبل المأمومين، أن يستقبلهم أو أن يعطيهم على الأقل يمينه، لا يبقى هكذا مستقبل القبلة، ينبغي له أن يتحول ينصرف. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما أخبروه بذلك قال ثنى رجلي، يعني رجع كما كان واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه لما فرغ من سجدتي السهو، ولاحظ هنا أنه لم يذكر أنه صلى إلا سجدتي السهو، فهذا واضح أن النبي زاد ولم ينقص، لو أنقص لا صلى هذا النقص. قال إنه قال عليه الصلاة والسلام إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني لو جاء تشريع في الصلاة لأخبرتكم به. ويؤخذ من هذا القاعدة المعروفة عند العلماء، وهي تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كانت الصلاة فيها شيء، لو على فرض يعني هم توقعوا رضي الله عنهم توقعوا أنه جاء تشريع في الصلاة يجعلها 5 ركعات، لأن الزمن زمن التشريع، طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طالما أنه حي موجود تتوقع تشريع، أي تشريع ممكن ينسخ، تشريع يأتي بتشريع، يأتي تشريع جديد إلى آخره، فهم توقعوا شيئا جديدا يعني. فالنبي قال لهم لو كان هناك شيء، لو كان هناك شيء جديد لأخبرتكم به قبل أن تصلوا للحاجة، أنتم تحتاجون إليه، أن أعلمكم إياه وأن أخبركم به قبل الصلاة حتى تتهيئوا وتستعدوا له. فهذا معنى قوله نبأتكم به. إذن تأخير البيان عن وقت الحدث لا يجوز، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. نحن دائما نقول النبي بشر، ولكن نفضل على الناس بالرسالة والنبوة، وهو أكرم خلق الله لا شك في ذلك ولا ريب، وهو أتقى عبد لله عليه الصلاة والسلام، فهذا كله ثابت. لكن هل يعني ذلك أن نغلو فيه وأن ندعي أنه يعلم الغيب كما تقول الصوفية؟ البصيري ماذا يقول؟ فإن من جدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل هذا يليق؟ هذا غلو، هذا نفسه رسول الله عليه الصلاة والسلام يرفضه ويأباه ويمقته ويبغضه ويمنع منه. سمع رجل يقول له ما شاء الله وشئت، فغضب وقال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهم الرجل ماذا قال؟ فقد قارن مشيئة النبي بمشيئة الله بحرف الواو، العطف، حرف العطف الواو الذي يقتضي المساواة والمماثلة والمناظرة، يعني ما قال ثم حرف عطف يقتضي تراخي والترتيب، ترتيب مع التراخي، يعني هذا في منزلة وهذا في منزلة أنزل، أما الواو لا، الاشتراك في المنزلة والرتبة. تقول جاء زيد وعمر يعني معا، تقول جاء زيد ثم عمر، إذن زيد متقدم وعمر متأخر، فلو قال ما شاء الله ثم شئت صحيح، لأن مشيئة النبي تكون تابعة لمشيئة الله، لكن ماذا قال ما شاء الله وشئت؟ جعل المشيئة واحدة مقرونة هذه مع هذه، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال أجعلتني لله ندا، يعني مشيئتي مع مشيئة الله في قرن، يعني في حبل واحد، سبحان الله العظيم. أنكر عليه، فبالله عليكم كيف لو سمع البصيري وهو يقول له يخاطبه بقوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. أين الله يا بصيري؟ أين الله؟ سبحان الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الذي يجيب المضطر ويكشف السوء رب العالمين، وهذا يقول ما لي سواك إن لم تكن في معادي آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إما أنت يا رسول الله تنقذني من القيامة ولا القدم تزل. إيش رأيكم بهذا؟ هذا أعظم أم ذاك الذي قال ما شاء الله وشئت؟ ثم انظر إلى هذه الطامة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرة الدنيا ما هي؟ الآخرة. يقول الدنيا والآخرة من جودك ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يعلم حتى ما في اللوح وما في القلم، علم الغيب الذي استأثر الله به يقول يعلمه، والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، هو الذي يعلم ما في اللوح والقلم. البصيري يا إخواننا لم يقل إن النبي يعلم ما في اللوح والقلم، وإنما جعل ما في اللوح وما في القلم من علوم رسول الله ومن علومك. يعني عندك علوم عظيمة، منها أنك تعلم ما في اللوح وما يخطه القلم، والذي يخطه القلم ما هو؟ علم الغيب. نعوذ بالله، ما هذا الغلو يا قوم، ما هذا الغلو؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لربه ويمقت الغلو، وهؤلاء غلوا فيه. الصوفية غلت في رسول الله كما غلت النصارى في عيسى بن مريم، وكما غلت الرافضة في من؟ في علي بن أبي طالب وفي أبنائه وأحفاده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، المجاوزة للحد. رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم هو نبينا ورسولنا وأحب إلينا من نفوسنا، لا شك في ذلك إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا على حبه واتباعه خير الجزاء، ولكن والله نحن نأخذ بوصيته ونأخذ بسنته وهديه في المنع من الغلو فيه، إن هو الذي علمنا ذلك وهو الذي أوصانا بذلك، ألا نغلو فيه وأن نجعله في الموضع الذي جعله الله سبحانه وتعالى، عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالله المستعان، هذا الحديث يا إخواني فيه رد على أهل الغلو من الصوفية وأمثالهم، الله المستعان. والصوفية الآن لهم نشاط، لهم نشاط ولهم إعلام ولهم قنوات، يريدون أن يعيدوا عبادة اللات والعزى ولكن بشكل آخر. قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، سبحوا لي في الصلاة، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليقصد الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. الحديث هذا ليس هذا موضوعه، يعني مسألة السجود السهو يأتي إن شاء الله في بابه، الحديث يأتي إن شاء الله في باب سجود السهو، وإن شاء الله نفصل هناك في هذه المسائل ونبحثها بإذن الله. الشاهد هنا قوله: فثنى رجليه واستقبل القبلة، يعني حتى سجود السهو يجب على الإنسان إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو أن يستقبل القبلة، لقوله: فثنى رجليه واستقبل القبلة، وهذا مناسب لما ترجم له البخاري رحمه الله. نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله تعالى نأتي على الباب الأخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من محبه ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.